الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء في الرياء من النهي عنه والتحذير منه. فهذا الباب يذكر فيه بعض أدلة الكتاب والسنة على تحريم الرياء والنهي عنه والتحذير منه. والرياء مشتق من الرؤية، الرياء مشتق من الرؤية، والمراد بالرياء أن يظهر الإنسان العبادة بقصد أن يراه الناس فيحمدونه ويثنون عليه بها، أن يكون هذا هو القصد من العبادة، أن يتعمد الإنسان إظهار العبادة أمام الناس حتى يمدحوه وحتى يثنوا عليه بها. والرياء درجات، الرياء 4 درجات، فأسوأ درجة من درجات الرياء هي الرياء في أصل الدين. الرياء في أصل الدين بمعنى أن الإنسان يعني يظهر الإسلام، أي يظهر الإنسان الإسلام بقصد أن يمدحه الناس بالإسلام وهو في الحقيقة كافر في الباطن، والعياذ بالله تعالى، غير مؤمن بالله ولا بملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا باليوم الآخر. فهذا هو الرياء في أصل الدين، أن يظهر الإنسان أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو في الحقيقة كافر بشيء من ذلك والعياذ بالله تعالى. وهذا هو حال المنافقين، النفاق الاعتقادي الأكبر والعياذ بالله تعالى. يعني هؤلاء يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ثم هناك درجة ثانية وهي الرياء في أصل الطاعات المفروضة، في أصل الطاعات المفروضة، بمعنى أن الإنسان إذا كان أمام الناس أدى العبادات المفروضة، صلى الصلوات الخمس وصام رمضان مثلا وأدى الزكاة المفروضة وهكذا أمام الناس، لكن إذا خلى بنفسه لم يؤدي هذه الفرائض، إذن هو يرائي بأصل الفريضة، بمعنى أنه لا يفعل هذه الفريضة ابتغاء وجه الله تعالى وإنما يفعلها من أجل الناس. إذا كان أمام الناس أدى الفريضة، وإذا لم يكن بينهم ترك الفريضة. فإذا نعود مرة أخرى فنقول إن الرياء درجات، أسوأ درجات الرياء، الرياء في أصل الدين، وهو أن يظهر الإنسان أمام الناس أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هو في الحقيقة كافر بشيء من ذلك. والنوع الثاني الرياء في أصل الفرائض كما ذكرنا، بمعنى أن الإنسان لا يؤدي الفرائض إلا بقصد أن يحمده الناس بها أو يحكموا له بها بالإسلام أو كذا. فإذا كان أمام الناس صلى الصلوات الخمس أو صام رمضان أو أدى الزكاة أو كذا، وإذا خلى بنفسه والعياذ بالله تعالى لم يؤدي الفرائض. النوع الثالث الرياء في أصل النوال، بمعنى أن الإنسان إذا كان بين الناس تنفل بأشياء من نوافل الصلاة أو الصيام أو الصدقات أو كذا، وإذا يعني خلى بنفسه لم يتنفل بهذه الأشياء، وهو إذا كان أمام الناس فعلها ويكون قصده ونيته من أجل أن يمدحه الناس به. طيب النوع الرابع وهو الرياء في صفة العبادات المفروضة والنافلة، في صفة العبادة وليس في أصل العبادة، بمعنى أن الإنسان إذا خلى بنفسه فإنه يؤدي الفرائض ويؤدي يعني ما تيسر من النوافل، ولكنه إذا كان أمام الناس يعني حسن العبادة ويعني أحسن في صفتها وهيئتها، لكن أصل العبادة لله سبحانه وتعالى، وإنما دخل الرياء في صفة العبادة وكيفيتها لا في أصلها، يعني هو في الأصل يفعلها من أجل الله تعالى وليس من أجل الناس، ولكن يعني يدخل الرياء من جهة يعني تحسين العبادة وتزيينها سواء كانت فريضة أو نافلة. فهذا النوع اللي هو الرابع من أنواع الرياء يرجى بإذن الله تعالى أن يتقبل من صاحبه أصل العمل ويحبط ما دخل فيه من الرياء، يعني الجزء الذي زاده من أجل أن يمدحه الناس أو من أجل أن يثني عليه الناس، هذا الذي يعني يخشى منه أنه لا يتقبل، ولكن يرجى بإذن الله تعالى أن يتقبل منه أصل العمل ما دام أصل العمل لله سبحانه وتعالى. لكن أهل الأنواع الثلاثة الأخرى وهم الذين لا يفعلون العبادة إلا من أجل الناس، وإذا خلوا لم يفعلوها أصلا فتكون أصل العبادة من أجل الناس، فهؤلاء يعني يحبط عملهم ولا يتقبل. فإذا الرياء كما ذكرنا مأخوذ من الرؤية، وهو تعمد إظهار العبادة أمام الناس بقصد أن يراه الناس وأن يحمدوه بها. ويقابل الرياء السمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فالسمعة مأخوذة من السماع، ومعناها يعني أن يتحدث الإنسان بما عمله مما لم يراه الناس أن يتحدث به أمامهم فيسمعوا، يعني يعمل عبادة من العبادات سرا أو بغير أن يطلع عليه هؤلاء الناس، ثم يأتي فيحدث بهذا العمل بقصد أن يمدحه الناس به. هذا نوع آخر يعني مشابه للرياء، هو التسميع أو السمعة، أن الإنسان يعني يأتي أمام الناس ويقول لقد فعلت وفعلت كذا وكذا، ويظل يمدح نفسه بأشياء من الخير عملها حتى يمدحه الناس به، وهذا أيضا حرام، لا يجوز إذا كان قصده بهذا يعني أن يمدحه الناس به. طبعا النوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى، يعني يمكن مثلا أن يعني يقع مثلا من إنسان هذا ويكون قصده، يعني إذا وقع هذا من شخص مثلا من الصالحين أو أهل الخير أو كذا، يعني محسن الظن ونقول لعله يقصد يعني أن يقتدي الناس مثلا به أو شيء من هذا، لكن هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان، ويخشى والعياذ بالله تعالى أن يكون هذا سببا في إحباط الأجر، يكون هو عمل العمل لله تعالى ثم يأتي فيحدث الناس ويقول عملت كذا وعملت كذا، فقد يكون هذا سببا في إحباط الأجر وتضييع الثواب. طيب وطبعا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، يعني الجزاء من جنس العمل، المرائي يرائي الله تعالى به، يعني يري الله عز وجل الناس منه شرا أو يعني يعذبه الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويري الناس عذابه، ومن سمع سمع الله به، برضو الجزاء من جنس العمل. الذي يسمع يسمع الله تعالى الناس به، يعني يجعل الناس يسمعون عنه شرا ويسمعهم عن نفسه خيرا بقصد أن يحمدوه ويثنوا عليه بذلك، فيسمعهم الله تعالى شرا. أو يعني إذا عذبت الآخرة يسمع الله تعالى الناس لأنه عذب والعياذ بالله تعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، يعني لست ربا ولا إلها ولا لي شيء من الربوبية ولا من الألوهية، وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لكن إيه، هو بشر صلى الله عليه وسلم، لكن في الوقت نفسه هو متميز عن غيره من البشر لأن الله تعالى اختصه بالوحي والرسالة. فإذا يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، فعبد هذا إيه للرد على من غلا فيه صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق مقامه، ورسول أيضا يوحى إليه، وهذا إيه رد على من جفى في حقه صلى الله عليه وسلم ويعني لم يعظمه صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي اللائق به صلى الله عليه وسلم من التكريم والاحترام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، فلا يعني نرفعه فوق مقامه صلى الله عليه وسلم، كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وفي الوقت نفسه لا يعني ننتقص من حقه صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه واصطفاه الله تعالى بالرسالة وشرفه به. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، هو بشر ولكنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، ما معنى لقاء ربه؟ فسره طائفة من السلف والخلف بأنه رؤية الله سبحانه وتعالى. قالوا اللقاء في اللغة بمعنى الرؤية، فمن كان يرجو لقاء ربه يعني أن يرى ربه سبحانه وتعالى. يكون هذه الآية من ضمن الآيات التي فيها إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذا دلت عليه نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فإذا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني فمن كان يرجو أن يرى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. والتفسير الآخر أن اللقاء بمعنى العرض على الله سبحانه وتعالى بفصل الجزاء والحساب، وعلى هذا لا تكون هذه الآية دليلا على الرؤية، ولكن تكون هناك أدلة أخرى كما ذكرنا تؤدي هذا المعنى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن هذان شرطان، الشرط الأول أن يكون العمل صالحا، والعمل الصالح هو الموافق للشريعة والموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الثاني لقبول العمل هو أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، معنى مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. إذن هذا حديث قدسي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، يعني لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك. يعني الناس في الدنيا مثلا يمكن أن يشترك اثنان أو أكثر أو كذا في ملك شيء من الأشياء أو كذا، يكون شركاء في قطعة أرض، في شركاء في عقار، في بيت، في تجارة، في كذا، لكن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عز وجل أن يكون له شريك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا أحد عمل عملا يعني بعضه لله وبعضه لغير الله، يكون شركة بين الله وغيره، تركه الله عز وجل وشركه. يعني يقول الله تعالى له: خذ جزاءك من هذا الشريك الذي جعلته شريكا معي في هذا العمل. فيقول الله عز وجل هو سبحانه غني عن هذا العمل، خلي هذا العمل كله لهذا الشريك، يعني يكله الله عز وجل إلى هذا الشريك ليأخذ منه أجره وثوابه. فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، يعني لا يقبل الله عز وجل إلا أن يكون العمل خالصا له وحده سبحانه وتعالى، ليس له فيه شريك. فإذا عمل الإنسان عمله ويكون بعضه لله وبعضه للناس فيتركه الله تعالى للناس، يقول يعني خذ جزاءك منه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، يعني قصد بعمله غير الله سبحانه وتعالى من المخلوقين، قال تعالى تركته وشرك. وفي رواية ابن ماجه لهذا الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. برضو هذه الرواية توضح المعنى، فأنا منه بريء، الله عز وجل يبرأ من هذا العمل وهو للذي أشرك. طيب، هنا كلام للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله يفصل فيه الكلام عن الرياء وأقسام الرياء، فيقول: العمل لغير الله تعالى أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين. العمل لغير الله تعالى أقسام، القسم الأول أن يكون رياء محضا كحال المنافقين، يعني العمل هو من أصله وأساسه من أجل مدح الناس وثناء الناس، لولا الناس لما عمل هذا العمل أصلا، سواء ما كان فريضة أو نافلة، ما عمله إلا من أجل الناس، لو لم يكن الناس يرونه ويحمدونه به لما عمله. كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. يعني كل هذا الرياء المحض لا يعني يتصور أن يقع من مؤمن في الصلاة أو في الصيام، أن يكون المؤمن أن يصلي الصلاة لأجل الناس أو يصوم من أجل الناس. قال: وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة ولا يزال لا يزال. يعني يكون هذا العمل لا يتصور أن يقع من مسلم في يعني الصلاة أو الصيام، ولكن يمكن أن يقع في الزكاة أو في الحج، لأنها أعمال يتعدى نفعها وتكون ظاهرة أمام الناس وكذا، فيقع فيها الرياء. لكن يقول يعني لا يشك مسلم أن هذا العمل حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله، يعني الغضب من الله تعالى والعقوبة. وهذا كما ذكرنا إذا كان يعني أصل العمل من أجل الناس، يكون أصل العمل من أجل الناس، يعني لولا الناس لما عمل هذا العمل. بعض الناس لا يحج إلا من أجل أن يقول الناس عنه إنه حاج، لو لم يكن الناس يعني سيقولون عنه إنه حاج ويمدحونه بالحج لما حج مثلا، لا يعني يمكن أن يحج كده بدون أن يعرف الناس أنه حاج أو شيء، لازم يعني يكون غرضه من الحج أساسا أن يمدحه الناس به، أو كذلك يعني الزكاة الواجبة، يعني لا يدفع الزكاة إلا إيه أمام الناس يقول عنه المحسن الكبير والمتصدق الكبير وكذا، لولا هذا لما إيه دفع الزكاة، فهذا العمل يحبط، يعني يحبط إيه يضيع أجره ويضيع ثوابه. قال: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلان، النصوص الصحيحة تدل على بطلان العمل إذا كان دخل فيه رياء من أصل العمل. طيب هنا يذكر إيه مسألة، وهي إذا خالط العمل الصالح نية دنيوية غير الرياء، نية دنيوية غير الرياء، يعني مثلا نية إيه أخذ أجرة على هذا العمل الصالح، أو مثلا في الجهاد أن يأخذ غنيمة، أو مثلا يكون خارج للحج ومن مقاصده أيضا في الحج أن يتاجر مثلا ويبيع ويشتري هناك مثلا ويرتزق من التجارة أو شيء من هذا، يعني يكون إيه له مقاصد يعني دنيوية بس إيه غير الرياء، يعني هو العمل الصالح لله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت يعني معه نية أخرى غير الرياء، غير مسألة مدح الناس وثناء الناس، ولكن عنده نية أخرى مثل إيه يتكسب يعني مالا من هذا الإيه العمل الصالح. فيقول يعني إذا خالط نية الجهاد أو غيره من الأعمال الصالح نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكل. إذا كان هناك نية دنيوية غير الرياء هذه إيه؟ لا تبطل الأجر ولكن تنقص الأجر، الأجر ينقص ولكن إيه؟ لا يضيع الأجر، لأن العمل لله سبحانه وتعالى وليس إيه؟ يعني فيه قصد إيه؟ مدح الناس وثناء الناس، ولكن هو العمل لله تعالى، ولكن في نفس الوقت يعني إيه؟ هو مثلا محتاج لمصلحة دنيوية أو لمال يعني بالإضافة إلى يعني طلبه للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يحبط أجر العمل ولكن إيه ينقصه. وجاء في هذا المعنى آثار عن الصحابة رضي الله عنه، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة في سياق الآيات عن الحج، يقول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فسرها ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة بأن المراد بها التجارة في مواسم الحج، يعني بعض الصحابة تحرج يعني من التجارة في الحج، الحج يكون موسم يجتمع فيه الناس من أنحاء البلاد، وكانت عادتهم أنهم يتاجرون في هذا الموسم ويستغلون فرصة اجتماع الناس من أجل التجارة والتكسب، فخشي الصحابة رضي الله عنه أن يكون هذا يعني محبطا للأجر ومضيعا له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذا كان الإنسان يحج وقصده الفوز بالثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، ولكن في الوقت نفسه يعني يريد أن يتاجر في الحج ويتكسب مالا، ف يعني هنا هذا لا يدخل يعني في الرياء ولا يحبط أجر العمل، ولكن ينقص من الأجر، ليس أجره مثل أجر من حجة خالصة لا يريد فيها أي مصلحة دنيوية، لكن في نفس الوقت هذا لا يضيع الأجر. وكذلك أيضا مما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره أنه مما يدخل فيه أن يستأجر الرجل للحج عن آخر، يعني ممكن واحد يحج مستأجرا للحج عن عن شخص آخر، فهذا جائز وفعله الصحابة رضي الله عنهم وأخروه، إن الإنسان يحج مستأجرا يحج عن شخص يعني عاجز عن الحج، يعني عجزا بدنيا ولكنه مستطيع للحج ماليا، بعض الناس يكون قادرا على الحج من جهة المال، معه مال ولكن عاجز عن الحج من جهة يعني الصحة والقدرة البدنية، فنظرا لأن عبادة الحج لها شقان، شق مالي يشق بدني، فهو إذا عجز عن الناحية اللي هي البدنية لا يستطيع السفر والذهاب إلى هناك، فلا يسقط عنه نفقات الحج، فيجب عليه في هذه الحالة أن يدفع نفقة الحج، يستأجر من يحج عنه. ففي هذه الحالة هذا الشخص الذي يحج بأجرة عن شخص آخر، طيب هنا حجه هذا هل يضيع أجره؟ الجواب أنه يعني ينقص أجره، لا شك أنه ليس مثل من حج يعني لله سبحانه وتعالى حجة خالصة، ولكن في نفس الوقت لا يضيع أجره. فإذا هذا غير مسألة أجيال. وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكاري، برضو من الكراء اللي هو الإجارة، أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. يعني برضو كانوا في الجهاد إذا خرجوا للغزو وكذا يخرج معهم تاجر مثلا يريد أن يجاهد، وفي نفس الوقت برضو يتاجر في الطريق، ومثلا مستأجر يخرج مع الجيش مثلا يخدمهم بأجرة أو يؤجر لهم أشياء مثلا ويتقاضى عنها أجرا أو كذا. فهؤلاء يعني يعني عملوا العمل لله سبحانه وتعالى وخالطه نوايا دنيوية، ولكن هذه نوايا غير أبرياء. فهؤلاء يعني لا يحبط عملهم، ولكن هذه الأمور تنقص من الأجر. وكذلك أيضا من هذا الباب ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لما يعني رقوا رجلا لبيغا بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطوهم أجرا على ذلك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه يعني أخذ الأجرة، ولكن يعني كما ذكرنا هذا ينقص من الأجر، الأفضل منه أنه يفعل هذا بدون أن يأخذ أي أجر. طيب، قال: وأما إن كان أصل العمل لله تعالى ثم طرأ عليه نية الرياء، إذا كان أصل العمل لله تعالى بعدين طرأ عليه نية الرياء، يعني دخلت نية الرياء في أثناء العمل، هنا برضو فيها تفصيل. قال: فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. إذا كان مجرد خاطر يعني عرض له فدافعه وجاهده، فهذا لا يضر بغير خلاف، لأن يعني الإنسان لا يؤاخذ بهذه الخواطر ما دام يعني يجاهدها ويدفعها. قال: وإن استرسل معه، يعني عرضت عليه نية الرياء واسترسل معها وفعلا قصدها. قال: فهل يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وعن غيره. إذا يعني كثير من السلف قالوا إذا كان يعني أصل العمل لله تعالى، اللي هي الدرجة الرابعة من درجات الرياء، يكون أصل العمل لله تعالى، ولكن دخل يعني الرياء في في صفة العمل، في يعني بعد أن كان أصله لله تعالى فحسنه أو زينه أو أتقنه أو شيء من هذا، فيرجى بإذن الله تعالى أن يتقبل منه أصل العمل، ويعني فقط ينقص منه بالقدر الذي دخل فيه من فيه. قال: أما إذا عمل العمل لله تعالى خالصا ثم ألقى الله تعالى له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره. برضو هذه صورة أخرى. طب لو أن إنسانا، هذه الصورة فيها أن إنسانا عمل العمل خالصا لله تعالى من أوله وجميع صفته وهيئته كله لله سبحانه وتعالى، فحصل أن أن أثنى الناس عليه خيرا، ألقى الله تعالى له ثناء حسن وأثنى الناس عليه بهذا العمل الصالح الذي عمل. طيب، ففرح بثناء الناس، هل فرحه بثناء الناس عليه خيرا يعني يضيع أجره؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذلك عاجل بشرى المؤمن، وجاء في تفسير يعني في أكثر من نص يفيد أن الله سبحانه وتعالى يلقي للمؤمن ثناء حسنا. فإذا كان يعني المؤمن يفرح ليس من جهة أنه يعني عمل العمل لنفسه، عمله لله سبحانه وتعالى، لكن يفرح بأن هذا الثناء الحسن ربما كان علامة على أن الله سبحانه وتعالى تقبل منه هذا العمل أو كذا، فهذا بإذن الله تعالى لا يضره إذا يعني استبشر بهذا. وجاء في هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه، مما جاء في هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. تلك عاجل بشرى المؤمن، هذا جاء أيضا في تفسير قوله تعالى هي الآية التي في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ ففيها تفسيرا، التفسير الأول أنها الرؤية الحسنة يراها المؤمن أو ترى له، والتفسير الثاني أو الأمر الثاني هي الثناء الحسن الذي يجعله الله تعالى للمؤمنين في الدنيا. فهذا إيه؟ البشرى في الحياة الدنيا، لأن الله تعالى قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا هي إيه؟ أن يجعل الله تعالى لهم ثناء حسنا في الدنيا، فهذا إيه؟ عاجل بشرى المؤمن، وهذا بإذن الله تعالى لا يضيع الأجر. طيب، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وإسناده حسن. في هذا الحديث، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته المسيح الدجال. المسيح الدجال أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه ما بعث الله نبيا إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو رجل من بني آدم، من ذرية آدم عليه السلام، وهذا الرجل يعني رجل كافر، وسيخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية والعياذ بالله تعالى، ويجعل الله تعالى له قدرة يعني لتكون فتنة للناس، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ومعه جنة ومعه نار، ويدعي للناس أنه ربهم، فيتبعه كثير من الناس والعياذ بالله تعالى يتبعونه ويعبدونه من دون الله عز وجل. وجعل الله سبحانه وتعالى فيه علامة تدل كل ذي عقل على أنه ليس ربا، هذه العلامة أنه مشوه الخلق، يعني إحدى عينيه ممسوحة كأنها مسواه بجلد وجه، والعين الأخرى كأنها عنبة طافية، عينه بارزة كأنها عنبة طافية، ومكتوب على جبينه كافر، مكتوب على جبينه كافر، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كاف فاء راء، يعني كطريقة العرب الأولى في الكتابة ما كانوا يكتبون الألفات الصغيرة، من كلمة كافر يكتبون كاف فاء راء، الألف ما كانت تكتب، يعني تنطق ولكن لا تكتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب على جبينه كافر، يعني كطريقة كتابة العرب كاف فاء راء، الألف يعني نطقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر أنها ستكون غير مكتوب، مكتوب فقط هذه الحروف الثلاثة. فهذه علامة على أنه ليس ربا، كيف يكون ربا وهو مشوه الخلقة، لا يستطيع أن يصلح خلقة نفسه، ولا يستطيع أن يمحو هذه الكتابة من على جبينه. لكن مع هذا يفتن به يعني كثير من الناس. ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه من سمع به فلا يأتيه، يسمع به يعني إيه يتجنب أن يذهب إليه. فإن بعض الناس يسمع بخروج الدجال ويعني يظن في نفسه قوة وإيمان وكذا، ويذهب إليه ليراه ويلقاه، فلا يرجع إلا وقد عبده وكفر بالله سبحانه وتعالى، فتكون فتنته عظيمة والعياذ بالله تعالى. ويسلط على رجل واحد يقتله ثم يحييه مرة أخرى بأمر الله تعالى، ثم لا يتمكن من إحياء أحد بعده. وهذا الرجل الذي سيفعل به هذا سيكون رجلا مؤمنا، فيذهب إلى المسيح الدجال، وبعدين المسيح الدجال يعني يضربه بالسيف، يشقه نصفيه، ثم يجمع نصفيه فيحيى. فيقول له المسيح الدجال يعني هل آمنت بأن المسيح الدجال هو ربه وكذا لأنه أحياه؟ فيقول هذا الرجل مؤمن، والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت المسيح الدجال الذي أخبرني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لأنه يعلم من الأحاديث أن المسيح الدجال سيفعل هذا، فلما يرى هذا تكون هذه علامة يتأكد بها أكثر أنه هو المسيح الدجال. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من المسيح الدجال. المسيح الدجال يمكث في الأرض 40 سنة، 40 يوما، 40 يوما، يوم من أيامه كسنة، ويوم كجمعة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامه. يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، يوم كسنة. يعني تضطرب حركة الشمس والقمر والليل والنهار، يصبح يوم في طول السنة. يعني الشمس تظل طالعة 6 أشهر أو شيء من هذا القبيل، بحيث أن اليوم والليلة يكون خلال السنة. ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامه. والمسيح الدجال أيضا يعني يدول في الأرض، لا يترك بلدة إلا دخلها إلا مكة والمدينة، لا يتمكن من دخول مكة والمدينة. يريد أن يدخل مكة أو المدينة فتلقاه الملائكة على أبوابها وتمنعه من دخولها، فلا يقدر على دخول مكة ولا على دخول المدينة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه من هذه الأمة بأن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنه لا يضره. أول 10 آيات من سورة الكهف يقرأها عليه، فإنه لا يضره بإذن الله. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته فتنة المسيح الدجال، لأنها فتنة عظيمة ستكون في آخر الزمان، وسيفتن فيها كثير من هذه الأمة. وما من نبي إلا وحذر أمته من فتنة المسيح الدجال، ولأجل خطر هذه الفتنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى منها في كل صلاة. كل صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كل صلاة، فإذا هي فتنة عظيمة. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة شيء أكثر مما يخافه عليهم من المسيح الدجال. قالوا: بلى. قال: الشرك الخطي. يخاف من عليهم صلى الله عليه وسلم وعلى أمته صلى الله عليه وسلم من بعده، يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ اللي هو الرياء. الرياء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الرياء الذي يعني قل من يسلم منه. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يعني يقوم الإنسان يصلي أمام الناس فيحسن صلاته ويزينها من أجل الناس. هنا أيضا مسألة يعني دقيقة، وهي يعني هل نفهم من هذا ان الانسان مثلا يتعمد ان هو امام الناس ان يسيء صلاته او يسيء عبادته او كذا، لا ليس هذا هو المطلوب، ولكن المطلوب العكس، ان هو ايه، انك اذا خلوت بنفسك ايضا ان تحسن عبادتك وتحسن طاعتك وتجعلها كالكيفيه التي تكون عليها امام الناس. يعني لان هذا ايضا من مداخل الشيطان، انه ياتي يخوف الناس من الرياء فيجعلهم يتركون العمل الصالح، وهذا عكس المطلوب. والمطلوب الانسان يخاف من الرياء فيعمل العمل الصالح سرا كما يعمله جهرا، يكون بهذا خط يعني عمل في السر مثل ما يعمل في العلانية. لكن الشيطان ياتي للناس ويخوفهم من الرياء يعني يجعلهم يتركون العمل الصالح علانية، يعني خوفا ان يكون هذا رياء. لكن هذا طبعا يعني ليس هو المطلوب. المطلوب ثانيا يعمل العمل الصالح علانية ويحسنه، ولكن في الوقت نفسه هو يجتهد ان يكون سره كذلك ايضا، ان يعمل ايضا اعمالا صالحة في السر حتى لا يكون عمله فقط من اجل أسر. قال وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. الرياء من أنواع الشرك الأصغر. من الشرك كما تعلمون قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار، و صاحب الشرك الأكبر يعني حلال المال وحلال الدم وكذا يقتله الحاكم المسلم وكذا، طبعا يعني بعد أن يعرض عليه الإسلام وكذا فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالقتال. فالشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى أبدا، وصاحبه مخلد في النار وخارج عن ملة. لكن الشرك الأصغر، الشرك الأصغر فهو كالمعاصي والذنوب، صاحبها يعني لا يخرج من ملة الإسلام، وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذب فإنه لا يخلد في النار ولكن يخرج منها بإذن الله تعالى ويكون مصيره إلى الجنة. فالرياء من الشرك الأصغر، الرياء من الشرك الأصغر. وطبعا ليس هذا كل الرياء، لأنه في قسم من الرياء هو يكون الرياء في أصل الدين والعياذ بالله تعالى، هذا طبعا من الشرك الأكبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وأما الشرك الأصغر، وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء. كيسير الرياء جزء الليل يسير من الرياء، ما يكونش يعني الإنسان يعني كل دينه وأعماله من أجل الناس، ولكن يعني إذا دخل في الإنسان يسير من الرياء فهذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من ملة الإسلام. والتصنع، والتصنع للمخلوق أيضا من أنواع الشرك الأصغر، التصنع للمخلوقين، يعني يحسن العبادة من أجل المخلوقين. والحلف بغير الله، الحلف بغير الله أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمانة أو بالآباء أو بكذا، هذا أيضا من الشرك الأصغر. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئ، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. كل هذا أيضا من باب الشرك الأصغر. فإذا الشرك الأصغر أيضا أنواع، منه نوع يتعلق بالقلب وهو الرياء، ونوع من أنواع الشرك الأصغر يتعلق بالأقوال وهو مثل هذه الأقوال، الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئ، توكلت على الله وعليك، لولا الله وأنت. لكن طبعا الصواب في هذه الألفاظ أن يقول إذا أراد يعني أن يقول مثلا ما شاء الله ثم شئ، ما شاء الله ثم شئ، وإن كان يعني كمان الأفضل من هذا هو ثم ما شاء الله، وخلاص يعني يجعل يعلق الأمر مشيئة الله تعالى، هذا يعني أكمل أكمل لتوحيده، أنه دائما لا يذكر إلا الله سبحانه وتعالى في اعتماده، أنه يعتمد على الله ويتوكل على الله ويعلق الأمور بمشيئة الله، هذا طبعا أكمل في التوحيد. لكن إذا أصر فيقول ما شاء الله ثم شاء. وحتى في مسألة التوكل على الله يعني نهى كثير من العلماء أن يقول حتى توكلت على الله ثم عليك، قال أن التوكل لا يكون إلا إيه على الله سبحانه وتعالى وحده، يعني ليس مثل المشيئة، المشيئة ممكن يكون ما شاء الله ثم شئت، لأن الله تعالى ذكر الإنسان له مشيئة أيضا، ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله تعالى، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن مثلا في التوكل لم يأتم الإنسان إيه يمكن أن يتوكل على الله في التوكل، بس يقول توكلت على الله. يعني لكن برضو جاء في إيه في حديث هم الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، أن الملك لما إيه سأل الملك يعني جاء إليهم في صورة رجل أقرع وبعدين في صورة رجل أبرص وفي صورة رجل أعمى، فكان يقول لكل واحد منهم إيه رجل مسكين وعابر سبيل انقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ.